العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد شرح وقراءة كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الخامس من الباب الثاني، وشرعنا في الدرس السابق في هذا الفصل الذي يتعلق بفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وقد تقدم القول في أن الفصاحة تكون في الكلمة المفردة وتكون في الكلام، والبلاغة تكون في المتكلم كالفصاحة أيضا وتكون في الكلام، لا تتعلق البلاغة بالكلمة وإنما تتعلق بالكلام وبالمتكلم، ولا يكون الكلام بليغا حتى يكون فصيحا. فالفصاحة شرط أولي في الكلام البليغ وفي المتحدث البليغ. وذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، كما يشهد لذلك السنة النبوية المشرفة التي ضمت جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، التي تعد بعض أحاديثها بكلمات معدودات، بل ربما بكلمتين أو ثلاث فقط، ولكن معانيها غزيرة وغزيرة جدا. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل رؤساء وفود من العرب جاءته من البوادي، وكانت لهجاتها تتصف بغرابة اللفظ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بألسنتهم وبلهجاتهم وبقوة ألفاظهم التي يرونها ذات معنى كبير، وكتب لهم كتبا لا تزال تشهد على قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على مخاطبة الإنسان أيما كانت طريقته من حيث الفصاحة والبلاغة، فهو حينما يخاطب أهل الحاضرة يخاطبهم بلغة فيها شيء من اللين وفيها شيء من اللطافة، وإذا ما خاطب أهل البوادي المتوغلين في بواديهم خاطبهم بألسنتهم بما تتضمنه لهجاتهم من ألفاظ غريبة ووحشية. وقرأنا وشرحنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لذي المشعار الهمداني من اليمن، ثمه كتبا اخرى اوردها المؤلف ثم قف عليها بجوامع كلم للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد بقدرته على محادثة كل طبقة وكل جماعة بما يليق بها من حسن الخطاب. يقول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله لنهد: اللهم بارك لهم في محضها. نهد قبيلة يمنية، والذي مر ذكره في الدرس السابق هو طهفة النهدي، وهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد فتح مكة، وقبيلته نهد من قبائل اليمن، وكتب له كتابا يقول لهم فيه مخاطبا سائلا ربه لنهد هذه القبيلة اليمنية: اللهم بارك لهم في محضها. والمراد بالمحض هنا اللبن الخالص. نعم. ومخضها، والمخض المراد به اللبن الممخوض الذي أخذت زبدته. ومذقها، والمراد بالمذق اللبن المخلوط بالماء. وابعث راعيها في الدثر، والدثر المراد به المال الكثير، ويطلق الدثر أيضا واحد دثور على ما يلبس. وتمت في العربية مصطلحان أو لفظان متقابلان هما الدثار والشعار، فالشعار ما يلبس على الجلد مباشرة كالغلالة، والدثار ما يلبس فوق ذلك فوق ملابس أخرى. والمراد هنا أن يبارك الله لهم في رعاة إبلهم وأغنامهم ليكتسبوا المال الوفير مما تجره عليهم حيواناتهم من كساء ومن لحم ولبن وغير ذلك. وافجر لهم الثمد، وفجر الماء المراد تفجيره، والثمد بفتح الميم المراد به الحفرة التي كالحوض تعمل في الأرض كالحوض ليجتمع فيها الماء. أما الثمد فهو الماء القليل، فبفتح الميم هي الحفرة التي يجمع فيها الماء، وبكسر الميم الثمد المراد به الماء القليل. وقد جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أنه حينما مكث أصحابه في الحديبية نفد ماؤهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يدعو لهم به بحيث يجتمع لهم الماء، فمدهم بسهم وطلب منهم أن يغرزوه في ثمد كانوا استنفدوا ماءه بجانبهم في الحديبية، حفرة فيها شيء من الماء استنفده الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرزوا في هذا الثمد الرمح حتى يكثر الماء فيه، ووقع ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وبارك لهم في المال والولد من أقام الصلاة كان مسلما. من أقام الصلاة كان مسلما، هذا شرط عليهم على بني نهد أن يقيموا الصلاة حتى يكونوا مسلمين. ومن المعلوم عظم أمر الصلاة في الإسلام، وأن الصلاة هي عمود الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين نعم. ومن آتى الزكاة كان محسنا. وفرض عليهم الزكاة يؤدوها، تؤخذ من أموال أغنيائهم لترد على فقرائهم. ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. وجعل شعارهم كما هو شعار كل مسلم، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك دليلا على صدقه وعدم نفاقه. فالنطق بالشهادتين أمر مطلوب من المسلم في إقامة صلاته وفي تشهده وفي أحواله الكثيرة، بل هي ترفع على رؤوس وأعالي المساجد في كل أذان ليسمعها كل مسلم ويسمعها كل إنسان، ليعلم شعار هذا الدين وهو أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك لا تلطط في الزكاة. خاطبهم بقوله صلى الله عليه وسلم لكم يا بني نهد ودائع الشرك، والمراد بودائع الشرك ما أخذوه من أموال في الجاهلية، فالإسلام يجب ما قبله، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وبدأ بربا العباس، وهكذا ما كان من معاملات في الجاهلية جبها الإسلام وانتهى أمرها. ووضائع الملك، وضائع الملك المراد به ما يزيد على الزكاة، يعني في الزكاة لا يؤخذ من أموالهم إلا قدر ما هو واجب شرعا، أما ما زاد عليه يرد عليهم ولا يسمح لعامل الزكاة بأخذه. ويروى هذا اللفظ بوضائع الملك، وضائع الملك ووضائع الملك، والمراد بوضائع الملك ما وضعه عليهم وفرضهم ملوكهم في الجاهلية من ضرائب وغير ذلك، فهذا لا أثر له ولا معنى له في الإسلام، كله يجبه الإسلام. نعم. لا تلطط في الزكاة، لا تلطط في الزكاة يعني لا تمنع الزكاة. ولا تلحد في الحياة، والإلحاد هو الميل عن الحق. ولا تتثاقل عن الصلاة، وهذا أمر صريح في وجوب أداء الصلاة في وقتها وعدم إخراجها عن وقتها، فالمسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة في وقتها ولا يضيعها ولا يؤخرها، فإن تأخيرها قد يؤدي إلى التهاون في أدائها وتركها كلية، وهو ما يحرمه ديننا الحنيف. وكتب لهم في الوظيفة الفريضة. الوظيفة المراد بها النصاب، في نصاب الفريضة يعني الفريضة الزكاة، والوظيفة النصاب يعني بيّن لهم نصاب الزكاة وما يؤخذ من وما يؤخذ زكاة من الأموال. ولكم الفارض، قال لا يؤخذ من أموالهم في الزكاة الفارض، وهو البعير المسن. والفريش، والفريش هو الناقة التي ولدت ولدها، فهي لا تؤخذ أيضا لأنهم بحاجة إلى أن ترضع وليدها. والفريش في الحيوان كالنفساء في الإنسان بالنسبة للوالدة. وذو العنان الركوب، وذو العنان الركوب، الركوب يعني المركوبة، التي تركب وهي ذلول طي علينا، يعني ينتقل بها من مكان إلى آخر، فهذه أيضا لا تدخل في الزكاة. والفلو الضبيس والركوب أيضا كالأدوات التي يستعملها الصانع والتاجر في زكاته، فإن الأدوات التي يستعملها هذه لا تدخل في الزكاة، فكذلك الحيوان هذا الذي يستعمله لا يدخل في الزكاة، بل نص علماؤنا على أن الزكاة إنما تكون في السوائم، ما يسام ويرعى ويسرح من حيواناتهم، لا ما يعلف ويربى في البيت. والفلو الضبيس، والفلو المراد به المهر بفتح الفاء وضم اللام، وهو أيضا ينطق في العربية بكسر الفاء وسكون اللام كما هو في لهجتنا، فيقال الفلو، والفلو في العربية كالجرو أيضا لولد الكلب، فبكسر الفاء الحرف الأول فاء الكلمة وسكون لامها. والضبيس المراد به العسر، والمراد هنا أن المهر وما في حكمه من هذه الحيوانات لا تؤخذ منها، لا تؤخذ الزكاة فيها. لا يمنع سرحكم، لا يمنع سرحكم، مواشيكم وهي تنتقل في المرعى، لا يمنعها أحد ولا يحرمكم من رعيها، لا كما كانت تفعل العرب في الجاهلية، كان يأتي السيد ويحرم أرضا بجملتها لا ترعاها حيوانات غيره، فهذا ليس من شأن المسلمين. لا يمنع الرجل أحدا من شيء إلا أن يكون ملكه، لكن المشاع من الأرض هذا لا يفرض أحد سلطته عليه. ولا يعضد طلحكم، ولا يعضد طلحكم، الطلح المراد به شجر العضاه، والعضاه المراد به الشجر ذو الشوك، والطلح معروف في العربية شجر يعني يعظم ويعني يطول وبه شوك، فهذا يعني لا يقطع ما دام هو في أرضهم ولهم ترعاه إبلهم، فلا يعتدي عليهم أحد فيه. ولا يحبس ذركم، والمراد بالذر الحيوان الذي يدر اللبن، فالشاة والناقة الحلوب لا تحبس للراعي للعامل بحيث يأخذها للزكاة، بل هي يعني مما يترك لهم ولا تؤخذ منهم. ما لم تضمر الرماق وتأكل الرباق، ما لم تضمر الرماق، يعني اشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا ألا يضمر في نفوسهم الرماق، والرماق هو النفاق، ألا يكونوا منافقين، وألا يضمر الرباق ولا يأكل الرباق. والرباق المراد به أصلا في اللغة الحبل، وصوره النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما في أعناقهم من العهود يعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن غدروا ونكثوا فكأنهم أكلوا هذا الرباط الذي قيدهم الإسلام به وشدهم به إليه. ما لم تضمروا الرماق وتأكلوا الرباق، تنقضوا العهود. من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربوة. من أقر بما فرضه الإسلام وآتى حق الله سبحانه وتعالى كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الإسلام وإخوانه من المسلمين، وحقه ثابت كحقوق المسلمين جميعا، لا يعتدى عليه ولا يغصب رزقه ولا يظلم. وإن خالف ونكث ولم يؤدي حق الله فعليه الربوة، والربوة من الربا المراد بها الزيادة، يعني أنه إن ترك الزكاة عاما أو عامين وتحايل فهذا لا يعني أنه أفلت من الزكاة، متى جاء العامل حسب عليه زكاة ما ضيع من السنوات السابقة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ومن كتابه لوائل بن حجر إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب، وفيه في التيعة شاة لا مقورة الألياط. وائل بن حجر ملك من ملوك اليمن، وكانوا يطلقون على واحدهم قيل وجمعه أقيال، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا بقوله إلى أقيال العباهلة، أقيال اليمن العباهلة، وهذا فيه تفخيم لهم وإشارة إلى أنهم ملوك لم ينزع عنهم ملكهم بمجيء الإسلام، أنهم هم ملوك في الجاهلية، الإسلام ما جاء لينزع الملك منهم، إلى الملوك العباهلة بهذه القوة، بهذه اللفظة القوية، يعني السادة الكبار إلى الملوك العباهلة. أرواع المشابيب، والأرواع المشابيب، الأرواع المراد بها ذوي الوجوه الحسنة من الروعة، والمشابيب جمع مشبوب، وهو من فيه حمرة في وجهه، يعني يريد السادة المكرمين، من تبدو عليهم النعمة ويبدو عليهم المنزلة العالية. وفيه في التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ظناك. التيعة أيضا النصاب كما مر بنا في الوظيفة، النصاب، إلا أن التيعة هي النصاب في الحيوان، ومن ذلك 40 شاة في الغنم، والخمس ذود من الإبل، وهؤلاء فيهم شاة، يعني في الخمس من الإبل شاة، كما هو في 40 من الغنم شاة، كما جاء في كتاب الصدقة الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذه أبو بكر رضي الله عنه في خلافته، وأرسله إلى عماله في الأقاليم في 24 فما دونها، ورواه الإمام مالك في الموطأ في 24 فما دونها الغنم في كل 5 شاة. فهذه الإبل التي دون 25، يعني في كل 5 منها شاة، فإذا بلغت 25 فما فوقها تغيرت الزكاة، بدل من الغنم تعطى الزكاة من الإبل طبعا بنت المخاض وبنت اللبون والطروقة والجذعة كما هو معلوم في باب الزكاة في هذا الكتاب. وفي بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان زكاة الإبل قال: وفي سائمة الغنم شاة إذا بلغت 40، يعني إذا بلغت 40 شاة ففيها إذا فيها شاة يعني، وهكذا دواليك للمئة والعشرين. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة هذا، وهو ما يشير إليه هنا. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب التيعة يعني في الغنم وفي نصاب الغنم ونصاب الإبل شاة حكمها أنها ليست هزيلة وليست سمينة، يعني لأن الهزيلة لا تنفع الفقير، والسمينة أيضا قد تضر بصاحب المال وصاحب الحيوان. أعد العبارة من فضلك. وفيه في التيعة شاة لا مقورة الألياط، ليست مقورة الألياط و ولا ضناك، يعني ليست هزيلة كما هي ليست سمينة. وأنطوا الثبجة وفي السيوب الخمس. وأنطوا الثبجة، أنطوا بمعنى أعطوا، وهي لغة يمنية ما تزال إلى يومنا هذا في بعض البلاد المشرقية تستعمل عندهم. أنطى بمعنى أعطى، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بني نهد بلغتهم وقال أنطوا الثبجة. والثبجة المراد بها الحيوان الوسط، ليس بالهزيل الضعيف وليس بالضناك السمين الذي يعني يعطيه صاحب المال مغلوبا عليه. وفي السيوب الخمس. السيوب المراد بها الركاز، وهو ما يوجد في الأرض من ذهب ونحوه، فهذه فيها الخمس. نعم. ومن زنى من بكر فاسقعوه 100 واستوفضوه. في هذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بينا حكما آخر، وهو حد من حدود الله في ارتكاب الفاحشة، يعني لم يقتصر على بيانه صلى الله عليه وسلم للزكاة ونصابها وما يؤخذ وما لا يؤخذ، بل بين أيضا حد الفاحشة. والفاحشة قد تكون من محصن متزوج، وقد تكون من غير ممن ليس محصنا وهو غير متزوج. فالمحصن المتزوج الذي تعدى شرع الله سبحانه وتعالى مع ما كان له من حق الزواج مثنى وثلاثة ورباع وارتكب الفاحشة، هذا عليه الرجم حتى الموت، والآخر عليه الجلد كما بين ذلك سبحانه وتعالى في سورة النور. نعم. ومن زنى من بكر فاسقعوه 100 واستوفضوه عاما. ومن زنى من بكر، من بكر يعني من، ومن زنى من البكر يعني من كان غير محصن وزنى ارتكب الفاحشة، من كان غير محصن وارتكب الفاحشة عقوبته وحده الجلد 100 والتغريب عاما. نعم. ومن زنى من ثيب فضرجوه. ومن ارتكب الفاحشة وهو محصن يعني ثيب محصن فعقوبته التضريج والرجم بالحجارة، وهي التي عبر عنها بالأضاميم الحجارة. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بلفظ من بكر ومن تيب، وهنا المراد من البكر ومن التيب، يعني من بيانية والميم الأخرى هذه هي أل التعريف، تبدل ميما في لغة بعض أهل العرب في اليمن، وهي ما يعرف بطمطمانية حمير. طمطمانية حمير، وحمير هم بعض أهل اليمن، ولغتهم بائدة، وبقي لها بعض آثار في اللغة العربية، ومنها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ليس من البر صيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. فتبدل أل التعريف هذه ميما ويصبح اللفظ: ليس من البر صيام في السفر. وورد أيضا: يرمي من وراء بمسهم ومسلمة، يرمي من وراء بمسهم ومسلمة، يعني يرمي من وراء بالسهم وبالسلمة، والسلمة المراد بها الحجارة. تبدل فيها على لغة حمير أو ما يسمى طمطمانية حمير، تبدل أل التعريف ميما. وشبيه بهذا ما نقوله في العربية اليوم في بعض لهجاتنا في كلمة البارحة، نقول امبارح. فإم هذه إنما هي أل التعريف التي في العربية وتبدل عند أهل حمير ميما، امبارح يعني البارح، وفي الفصحى طبعا هي البارحة بالتاء. حتى إن بعض علماء العربية من أساتذتنا في بلاد السودان يقولون بعض أسماء مدنهم فيها مثل هذا التركيب، فسألنا الدكتور الشيخ عون شريف قاسم رحمه الله، وهو صاحب تأليف كثيرة فيما يتعلق ب تاريخ الإسلام وقبائل العرب وكثير مما له صلة بالإسلام وعلومه له فيه مشاركات، يقول بأن بعض المدن العربية في السودان مثل إمبدة إنما هي أصلها البدة، ويقول أيضا إن أم درمان هي الدرمان، أبدلت فيها ال هذه ميما، وهي ما يعرف بطمطمانية حمير. نعم. ومن زنى من ثيب فضرجوه بالأضاميم، ولا توصيم في الدين ولا غمة. ولا توصيم في الدين، لا محاباة، يعني لا يكون هناك مجاملة في الشرع في تنفيذ أحكامه. ولا غمة أيضا، كما لا تكون هناك محاباة لا تكون هناك، لا يكون هناك إخفاء وستر عمن ارتكب المنكر والفاحشة. وهذا يوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس في من كان قبلنا، من أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وحينما كلمه حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما ليعفو عن المرأة المخزومية التي أخذت مالا سرقة ووجب عليها الحد، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وبين أن هذا ليس من أخلاق المسلمين وليس من الإسلام في شيء. فالأمم السابقة ولا تزال بعض الأمم إلى يومنا هذا حتى من الأمم المتحضرة يحتلون على تطبيق الأحكام ويجاملون الغني الموسر ويوقعون العذاب بالضعيف المعدم ويساعدهم على ذلك بعض من لا خلاق لهم ممن يدعون الحماية للحق فيترافعون ظلما وزورا لإقرار منكرات هي من أوضح الواضحات ويلفقون الأقاويل ويستشهدون بمواد القانون بما يخدم مصلحة من يوكلهم في الدفاع عنه ولو كانوا على علم بأن هو من ارتكب المنكر ومن اقترفه ويلقون التبعة على الغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبني نهد: ولهمت في فرائد الله وكل مسكر حرام، ووائل بن حجر يترفل على الأقيال. ماذا يقول لبني نهد أولا في مسألة أنه لا مجاملة ولا محاباة في الدين؟ لا توصيم، لا توصيم في الدين، ولا غمة، ولا غمة في فرائض يعني الله، لا سترة ولا محاباة لأحد. شريعة الله تقام بالعدل ويعطى كل ذي حق حقه، لكن ما كان يفعله الناس في الجاهلية من مجاملات وما نراه بأم أعيننا في زماننا هذا للأسف من مخالفات منكرة، كل هذا ليس من الدين في شيء، وحالنا الآن يشهد على ذلك. أناس يطلبون حقن الدماء والالتقاء والاجتماع والتفاوض وإقامة الحق وإقامة الدولة، وأناس يأبون إلا أن يسفكوا الدماء وأن يقتلوا وأن يعتدوا وأن ينهبوا وأن يخربوا وأن يفسدوا، والعالم يسمع ويرى وكأن شيئا لم يكن، بل تلقى التبعة على المظلوم الذي تارى لسرداد بعض حقه. فنفاجأ بدول ودول تقف مع الظالم وتؤازره ولا تأبه بالمظلوم. هذه شريعة الغاب التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم، كما تمنعها كل شريعة صادرة عن الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان نبيل وإنسان يدرك أن إقامة الحق قبل كل شيء، فلولا الحق لانهدم بنيان كل دولة وخربت المجتمعات وتحولت حياة الناس إلى حياة الغاب كما يقولون. فليس في الإسلام محاباة وليس في الإسلام غمة، يعني إخفاء وطمس للمعالم. ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسكر حرام. ووائل ابن وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام، يعني مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحدود هنا، أو مما يستتبع الحد ويستدعيه السكر. كل مسكر حرام، كل ما ذهب بعقل الإنسان يعد حراما قليله وكثيره. كل مسكر حرام، قاعدة شرعية لا محيد عنها للمسلم الذي يؤمن بربه. أما من يرى حريته الشخصية في كل تصرف فذلك لا يعول عليه ولا يؤبه به، كل مسكر حرام. فالويل، كل الويل للذين يروجون المخدرات ويأتون بالخمور بكل الوسائل ليقذفوا بها في أحضان الشباب ويزيدون بعضهم تيها على تيه، يفسدون عقولهم وينهبون أموالهم ويوقعونهم في الرذائل. نعم. ووائل بن حجر يترفل على الأقيال في خطابه، في كلامه لوائل بن حجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مانحا إياه مزية على بقية ملوك اليمن بأنه يترفل على الأقيال، والأقيال جمع قيل كما تقدم معناه الملك، ويترفل عليهم يعني يسود عليهم، يترفل على الأقيال. انظر إلى قوة العبارة. ووائل بن حجر يسميه باسمه هكذا في الكتاب، يترفل على الأقيال يعني يتأمر عليهم ويسودهم، وبصيغة هكذا الترفل الذي فيه تشديد الفاء هنا التي هي عين الكلمة، وكما يقولون يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني فيه إشارة إلى تمكين وائل بن حجر وتسويده على غيره من ملوك اليمن بحيث يكون هو السيد لهم جميعا. نعم. أين هذا من كتابه لأنس في الصدقة المشهور لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلغتهم على هذا النمط وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ، استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون، وكقوله في حديث عطية السعدي: فإن اليد العليا هي الممطية واليد السفلى هي المنطاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا أو في كتب هذه التي كتبها لبعض سادات أعراب بوادي العرب خاطبهم بلسانهم وبلهجاتهم وبما هم يألفونه من الكلام، خاطبهم بما يألفونه من الكلام، وهذا قوة تمكن منه في اللغة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بغير ما خاطب به المسلمين في كتاب الصدقة الذي أورده الإمام مالك في موطئه ورواه رواية عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، ونشره أبو بكر الصديق في الأقاليم ليعمل به المسلمون الذي ذكرت بعضه في أول هذا الدرس. فالفرق بين، لكل مقام مقال، هي هكذا البلاغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل البادية وأعرابها بما هو يحسن عندهم من قوة اللفظ وضخامته وغرابته، وهو يقول مخاطبا أحدهم أيضا بأنهم اليد العليا، اليد العليا، اليد العليا خير هي الممطية واليد السفلى هي المنطى، اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة، والمنطية المعطية والمنطاة المعطاة. لكن لبعض أهل العلم تفسيرات أخرى في مسألة المعطية والمعطاة، فليس مجرد العطية يعد فضلا للمعطي ومزية ومكرمة وعلوا، بل أن يكون هذا المال حلالا، وأن يكون عملا صالحا إلى غير ذلك مما يستوجب الأجر. واليد السفلى هذه التي عبر عنها بالمنطاة ليس شرطا أن تكون آخذة، بل قد تكون سامعة لما ترشد إليه وعاملة بما توجه به. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. وقوله في حديث العامري حين سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل عنك، أي سل عما شئت، وهي لغة بني عامر. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها لا يوازى فصاحة ولا يبار بلاغة كقوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. النبي صلى الله عليه وسلم مما خاطب به أهل البوادي خطابه لوفد بني عامر أو زعيمهم: سل عنك. وفي العربية يقال: اسأل يا فلان ما بدا لك، لكن بني عامر يستعملون عن في مع الفعل في تعديل الفعل سل عنك. وغير هذا الذي تقدم من مخاطبة الأعراب وأهل البوادي كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غاية اللطف وفي غاية الذوق والجمال، ومنه كلامه في المسلمين بأنهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني المسلمون كلهم متساوون في الحقوق والواجبات، معصومة دماؤهم، لا يحل لأحد أن يعتدي على آخر ويأخذ حقه أو يغصبه ملكه أو يتصرف فيه بنوع من الأذى من غير حكم وحد يقام عليه شرعا. فالمسلمون كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساؤهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم في منزلة واحدة، يقفون أمام رب واحد في اتجاه قبلة واحدة وراء إمام واحد، في الحج يلبسون ملابس إحرام واحدة، لا تبدو عليهم أنواع الزينة و الألبسة التي يلبسونها في حياتهم الخاصة. قد يلبس الإنسان في حياته الخاصة من أنواع لباس ما يلبس ويخالف غيره بمظاهر في غاية الأناقة، ولكنه إذا قصد بيت ربه وحج أو اعتمر شارك إخوانه المسلمين في ملبسهم، لا يزيد الواحد منهم على الرداء والإزار والنعل. فزينة الحياة الدنيا لا تفرق بين المسلمين ولا تكسب أحدا منهم حق الإهانة أو الإدلال أو الاعتداء على غيره من إخوانه المسلمين. ولكن أين نحن من تعاليم الإسلام؟ هذا هو ما يقضي به دستورنا ويوضحه نبينا صلى الله عليه وسلم وتأمر به شريعتنا. ولكن شريعتنا في واد والمسلمون في واد آخر، ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءه من يشكوه رجلا يطوف معه حول الكعبة، فتعتر أحد الرجلين بسبب أن الآخر من خلفه قد شد رداءه برجله خطأ غير مقصود، فانتهره ولطمه، فما كان من الملطوم إلا أن يشكو اللاطم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فأخذ للرجل حقه منه كما أخذه من أمير مصر حينما ابنه قام بالاعتداء على من سبقه وسبقه، فما كان من الرجل المظلوم إلا أن يشكو إلى أمير المؤمنين، فيطلب عمر رضي الله عنه وأرضاه المعتدي ابن الأمير ويأخذ ويدع الرجل يأخذ حقه منه ويقول له إن شئت أن تأخذ حقك من أبيه فما اعتدى عليك إلا بسلطة أبيه، ولكن الرجل أبى إلا أن يأخذ حقه ممن ظلمه. واليوم تتهدم بيوتنا على رؤوس إخواننا في ليبيا بفعل طائرات طاغية مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشكوه إلى الله، نشكو ظلامتنا هذه إلى الله ليقتص منه في هذا البيت المبارك، في هذا الجمع الذي نلتقي فيه على مدرسة كتاب من كتب العلم لأحد قضاة الإسلام. فنسأل الله أن ينصف الليبيين من ظالم مصر ومعينه على هذا الظلم. كان الأليق به ألا يفعل ذلك وأن يمد يد التسامح مع الليبيين لأهل مصر، ولكنه أبى إلا أن يستأسد على بلادنا وعلى مجتمعنا، ونسي الله ونسي عقابه ونسي وعيده ونقمته. فاللهم ابعث في مصر من ينتقم لنا ولدمائنا من هذا الطاغية اللعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقوله الناس كأسنان المشط والمرء مع من أحب. الناس كأسنان المشط، ثلاث كلمات لكنها درس في المساواة وعدم تفضيل أحد على أحد إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. الناس كأسنان المشط، هكذا يربى المسلم على هذا الفهم وهذا الشعور، بأن يحس بأن المسلمين إخوة لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى. أسنان المشط متساوية، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون. فمن كان عنده زيادة وفضل في شيء ما سد به حاجة إخوانه من المسلمين، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الفضل ما ذكر، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. ما يزيد عن حاجة الإنسان ينبغي أن يسد به حاجة إخوانه من المسلمين، وله الأجر العظيم، وله المنزلة العليا، وله الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. الناس سواسية كأسنان المشط. نعم. والمرء مع من أحب. المرء مع من أحب، أربع كلمات من جوامع الكلم يلخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم مآل كل إنسان وصيرورته بحسب ما ينطوي عليه قلبه وما يتوق إليه. المرء مع من أحب، من أحب الطغاة حشر معهم، ومن أحب أهل العلم والتقى والصلاح حشر معهم، ومن أحب أهل الفسوق والعصيان حشر معهم، وهلم جرا. نسمع عن أناس بعد تورتنا الإسلامية المباركة يتعبدون طاغية هذه البلاد خلال الأربعين سنة الماضية، حتى إنهم يزعمون إنه ما زال على قيد الحياة وأنه سيخرج إليهم، وهيهات. ولكن ذهاب بصائرهم وأبصارهم يفقدهم والعياذ بالله الفهم الصحيح والنظر إلى واقع بلادهم وأمتهم وما ينبغي عليهم أن يفعلوه. المرء مع من أحب. ولمن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، قالها لرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حبه لله ورسوله وعن الآخرة ومتى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب برده، وبشره بأنه في جنان الله الواسعة مع رسوله صلى الله عليه وسلم متمتعا بالنظر إلى وجه الله وذات العلية. المرء مع من أحب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا خير في صحبة من لا ترى من لا يرى لك ما ترى له. والناس معادن، وما هلك امرؤ عرف قدره، والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم. المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، من طلبت مشورته ينبغي أن يكون أمينا في أدائها، لا يخدع من طلب منه المشورة. وهو ما دام مؤتمنا على هذه المشورة ليس ضامنا لما يترتب عنها، ولكن ينبغي أن يكون صادقا فيها. والمرء والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم، وهو بالخيار ما لم يتكلم. قاعدة شرعية في البيع والشراء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وإذا قبل المشتري ورضي بما عرض عليه من المبيع فإنه يكون بذلك قد أوجب على نفسه حق الوفاء بثمن المبيع. نعم. وقوله ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، وقوله أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إشارة إلى ما ورد في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، ملوك الدنيا في زمانه، ملك فارس وملك الروم وملك القبط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى مسالمة الإسلام والدخول فيه، وإن دخل هو فإنه سوف يسلمه المسلمون، يصبح واحدا منهم كما قال في الحديث السابق، المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا يحارب ولا يعادى ولا يؤذى، ويؤتيه الله أجره مرتين، لأنه بإيمانه هو يؤمن قومه الذين هم تحت إمرته، فهذه مزية كبيرة وفق الله إليها أناسا دون آخرين. فمن أسلم وتبعه قومه كما جاء في من أشار إليهم القاضي عياض وسماهم بأسمائهم من ملوك بعض قبائل العرب وأمرائها وساداتها، فإن أجرهم عظيم لمتابعة غيرهم لهم. نعم. وإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في جنان الله الواسعة أحاسنكم أخلاق، من كان حسن الخلق سمحا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما طبع عليه من الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، والتزم بما يدعوه إليه الإسلام، فإنه بذلك يكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووصف هؤلاء الناس بأنهم الموطؤون أكنافا، يعني من هم لين جانبهم، الكنف الجانب، والموطأ الممهد، من كان فيه لين جانب كما يقولون في العربية، لين الجانب، وقال وصفهم أيضا بقوله الذين يألفون ويؤلفون، يعني يألفون الناس ويخالطونهم ويعاشرونهم عشرة حسنة، والناس كذلك يألفونهم، يألفون غيرهم ويألفهم غيرهم. هؤلاء هم أحق الناس بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة. نعم. لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، وقوله ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ونهي المراد به المنافق، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وكم كان من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم مسلمون ويتقولون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه ويتأمرون على الإسلام وعلى أهله ويتحالفون مع كفرة العرب في ذاك الزمان لهدم الإسلام. أولئك المنافقون، الواحد منهم يصح أن يوصف بأنه ذو وجهين، يأتي أهل الشرك والكفر بوجه ويأتي أهل الإسلام والإيمان بوجه آخر. يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بشارة كلها إنذار، لا يكون عند الله وجيها، لا وجاهة له عند الله، ولا مكرمة ولا وزن ولا اعتبار، لا يكون عند الله وجيها. وما أكثر ما نرى للأسف في المسلمين في زماننا هذا من أدعياء للإسلام، تراهم يرفعون حناجرهم بالتكبير، يكبرون حتى لا تظنوا أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقتهم لا يعتبرون للمسلمين وزنا، بل إذا حانت لهم الفرصة في العدوان عليهم نهبوا المسلمين وسفكوا دماءهم، ومع ذلك يدعون أنهم أحرص الناس على الإسلام. ونهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. قيل وقال، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، يصح أن يكون مراد لفظه الماضي قيل بالبناء المجهول وقال بالبناء المعلوم، وهو ما يتم في المجالس من إشاعات ومن نشر لأكاذيب، يقول أحدهم قيل بأنه حصل كيت وكيت، يرد عليه نعم فلان قال لي فلان بأنه رأى هذا وسمع هذا وكذا، يميتون الحي ويحيون الميت، من لا يعرف قبره يدعون أنه لا زال حيا وأنه سيحقن بإبرة خاصة ترده إلى الحياة نشطا كما كان، ظالما معتديا مفسدا، ومن كان حيا يدبر حال المسلمين ويؤلف قلوبهم ويوجههم ويعلمهم، يكذبون الأكاذيب وينشرون الإشاعات بموته. فلله ما أعجب حال هؤلاء الناس. وقيل إن معنى قيل وقال مصدران، ليس فعلين وإنما مصدران، من قال يقول قولا وقيلا وقالا، لفظه كصيغة الفعل الماضي ولكنه مصدر مرادف لكلمة قول. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وخير الأمور أوساطها. وقوله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، هذا من الأحاديث التي يجلو كثير من الناس من جوامع الكلم الرائعة، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني بعض الناس يسرعون في محبتهم إلى حب الآخرين والتصريح لهم بكل ما في نفوسهم وما يملكون وما يعلمون، وما أسرع ما تنقلب الأمور بينهم فيصبحون أعداء. وإذا بغض أحدهم الآخر يتمنى أن لو يقضي عليه أو يقضى عليه على وجه السرعة، كراهية لا حد لها، حب كما يقولون أعمى، وبغض لا حد له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. المحبة لها حدود لا تبالغ، والبغض أيضا من تبغضه تبغضه لله سبحانه وتعالى، إذا كان مستهترا بدينه لا يؤدي حقوق الله. أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما، ربما يتوب وربما يندم وربما يعتذر وربما يرسل من يقنعك بصحبته إلى غير ذلك. نعم. وقوله الظلم ظلمات يوم القيامة، وقوله في بعض دعائه اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، إلى ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره، وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها، كقوله في غزوة حنين حمي الوطيس ومات حتف أنفه، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والسعيد من وعظ بغيره. هذه بعض كلام للنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه وسار مسار الأمثال. حمي الوطيس في إشارته إلى أن الحرب قد اشتدت في إحدى الغزوات، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، يعفو، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان يهزأ بالمسلمين وأطلق سراحه، ثم أسره مرة أخرى فطلب العفو، قال له النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ومات فلان حتف أنفه، يعني دون قتل ودون صدم. نعم. في أخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر في آذان حكمها، قد قال له أصحابه ما رأينا الذي وأفصح منك، فقال وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين. بلساني يعني بلغتي التي هي العربية، بلسان عربي مبين. نعم. وقال مرة أخرى أنا أفصح العربي بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. بيد أني من قريش يعني إما بمعنى غير أني من قريش أو لأجل أني من قريش. نعم. فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي